وإذا رأوهم ثوني بييبه كنيم بيبه يمبه بومبه سبييمو جوبين قالوا بيويا إن هؤلاء أندنا بيه لضالون بيكو مجبني يعني سلبه سرطبه بيه عندهكو فيوني بيه سلما بيه بيه عيدنا بيه عندهكو جوكي بيه ينو دايتي كيف هو نوم